السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن كل واحد منا فهو معرض للأخطار والحوادث، كالهموم والأمراض، كما هو معرض لشتى أنواع الابتلاءات كنقص الأموال والأنفس والثمرات، وكل ذلك إنما يقع بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يصيب الإنسان منها إلا بقدر ما كتبه الله عز وجل لا راد لحكمه وقضائه جل وعلا. ولا شك بأن لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في ابتلاء عبده بالأمراض والهموم والأحزان وغيرها، وفي ذلك تحقيق لمصالح كثيرة عاجلة أو آجلة، وأنه سبحانه وتعالى وحده هو كاشف الضر. فلا ينبغي للعبد أن يلجأ في دفع ما يصيبه الله سبحانه وتعالى من المصائب أو البلاء بما يخالف شرعه في جلبه وبحثه عن أسباب العلاج أو الشفاء أو الوقاية التي تنافي التوحيد وتعرض صاحبها لسخط الله تبارك وتعالى ومقته جل وعلا. إذ الواجب على العبد أن يلتمس الأسباب الشرعية في الكتاب والسنة في دفع البلاء والابتعاد عنه، وأن يبتعد عن الأفكار المشوشة السقيمة والضلالات والبدع والمنكرات والأسباب الواهية التي لا تزيده إلا وهنا وضعفا وهما وغما وخذلانا. وإن من الأسباب الشرعية التي تجعل العبد في تحصن ومنعة إذا وقع عليه البلاء أو نزلت به المصيبة دوام ذكر الله تبارك وتعالى، أن يلجأ إلى هذا الحسن الحصين الذي هو ذكر الله عز وجل، هو العمدة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يصل أحد إلا الله إلى الله عز وجل إلا بدوام ذكره تبارك وتعالى. فالذكر هو الذي يسكر العبد في جميع أحواله، في بيته، في سوقه، في حال صحته وسقمه، في خلوته وخلطته مع الناس. فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثلها، فهو الحصن الحصين الذي يلجأ إليه أهل الإيمان. وما دام العبد ذاكرا لله عز وجل فهو في حفظه وكلفه، يحفظه ويتولاه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذاكرين في غير ما موضع من القرآن الكريم، وجعل الذاكرين أهلا للكتاب بآياته، ووصفهم جل وعلا بأنهم أولو الألباب، أي أهل العقول الذين يتفكرون فيما أنعم الله عز وجل به عليهم. فالذكر هو منزلة القوم الكبرى التي بها يتزودون وفيها يتذكرون، وإليها دائما يترددون. بالذكر يستدفعون الآفاق ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات، وهو الملجأ إذا أضلهم البلاء. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نازلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رأس أبواب تجارتهم وسعادتهم التي فيها يتجرون، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون. هذه منزلة الذكر عباد الله. واعلم رحمني لك وإياكم أن في كل جارحة من هذه الجوارح التي وهبنا الله عز وجل إياها عبادة مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة. فالذكر يعم جميع أحوال الإنسان، فلا يزال المؤمن يذكر ربه ومعبوده ومحبوبه في جميع أحواله قائما وقاعدا وقائما. وكما أن للجنة قيعان فذكر الله عز وجل غير سبحانه. وكذلك القلوب خراب وبور، والذكر عمارتها وأساسها، والذكر عباد الله جلاء القلوب وسقاها، ودواؤها إذا اعتلاها أو غشيها اعتلالها. بالذكر يزول الوقر عن الأسماء والبكم عن الألسن، وبه تنقشع الظلمة عن الأبصار. بالذكر زين الله سبحانه وتعالى ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل والقلب الغافل عن ذكر الله عز وجل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، كما قال المصحون. ذكر الله عز وجل عباد الله هو الباب الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلبه العبد بغفلته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة، أي حلاوة الإيمان، في ثلاثة مواضع: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإذا وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مفتوح. بالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. والذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلا العمل من الذكر كان كالجسد بلا روح. والذكر من أعظم أسباب انشراح صدر العبد. فبالذكر تأثير عجيب في شرح الصدر ونعيم القلب وفرح النفس، وللغفلة أيضا تأثير عجيب في حبسه وانقباضه وعذابه. ولأهمية الذكر وحاجة المسلم إليه في حياته ورد ذكره والحث عليه في القرآن في مواطن كثيرة. ما من موضع في كتاب الله عز وجل إلا وفيه حث وإرشاد إلى ذكر الله عز وجل والإكثار من الذكر. فقد جاء الأمر به جملة وتفصيلا مفسرا ومبينا مطلقا ومقيدا. وقد ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الذكر في كتابه على 10 أوجه أو في 10 أوجه، وأفضلها ملخصة له، إذ المقام يقتضي منا الإيجاز والاختصار. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر بأن يذكر، أمر بذكره مطلقا ومقيدا، وأمر الله سبحانه وتعالى مخضع له، وإلا كان الإنسان عاصيا متمردا عن أوامر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر فيه على الوجوه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضده، وضد الذكر هو الغفلة والنسيان المتعمد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم: ولا تكن من الغافلين. والفرق بين النسيان والغفلة أن الغفلة ترك باختيار الغافل، أما النسيان فترك بغير اختيار. ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف، فلهذا لم ينهى عنه. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذا يدخل فيه الذكر وغيره من أوامر الطعام. وعليه فإن النسيان البعث عنه هو الذي يعتري البشر جميعا ولا خلاص من النجاة منه. أما النسيان المذموم فهو الذي يكون نتيجة الإهمال والاستخفاف بشيء دون تعليق القلب به. الثالث أن الله عز وجل علق الفلاح الذي هو النجاة والفوز والأمن من مكر الله عز وجل، علق الفلاح بكثرة ذكره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذاكرين له المحتملين بذكره جل وعلا هم أهل الفوز، وقد أثنى عليهم لأنهم هم الذين ينتفعون بآياته، وقد وصفهم كما سبق ذكره بأنهم أولو الألباب أي أولو العقول. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن لهم عند ربهم ذخرا وأجرا ومغفرة لا يجاريها فضل أي عمل آخر. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. ختم بماذا؟ ختم بذكره عز وجل: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والأجر العظيم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه الأوجه وهو الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الغافل عن ذكره خاسر. كل من لها عن ذكر الله واشتغل بغيره فهو خاسر دنيا وآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اشتغل عن ذكر الله عز وجل بما يؤذيه من صوارف وشواغل الدنيا، فهذا خاسر الدنيا واخره. خاسر في الدنيا لانه لم يحظى بذلك النعيم ولم يذق طعم السعاده التي وجدها الذاكرون لله تبارك وتعالى. ولهذا اذا الدنيا اصيب في نفسه او ماله كانما خسر الدنيا والاخره، اما الذاكر لربه فانه مسترجع، وانه يحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، فيزيده الله سبحانه وتعالى ايمانا ويزيده يقينا، وان ما ضاع منه فان الله عز وجل سيعوضه له، سيعوضه له في الدنيا خيرا وفي الاخره اجرا عظيما. ومن أكثر الذكر التي وردت في القرآن الكريم وهو الوجه السادس، أن الله عز وجل أخبر أن ذكره أعظم وأكبر من كل شيء. يقول تعالى مخاطبا نبيه: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ومعنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: الأولى نهي عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، وما تضمنته من ذكر الله عز وجل أعظم وأكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. الوجه السابع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ذكره ورفعه لمقام الذاكرين الذين يذكرونه هو جزاء لذكره الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء في الصحيحين في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الوجه الثامن أن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره أو ختم الأعمال الصالحة بذكره جل وعلا. كل عمل صالح أمرنا به ختمه الله سبحانه وتعالى بذكره، كما كان الذكر مفتتحها. ختم عمل الصيام بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأنت إذا أتممت صيام رمضان فأنت تشكر الله عز وجل على أن أتم عليه نعمة الصيام، فتختم عمل الصيام بذكر الله عز وجل. وختم الصلاة بذكره عز وجل، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنبه. وختم به الحج ومناسكه، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم وأنتم بذكر الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به أداء صلاة الجمعة لمن وفقه الله عز وجل إليها، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر رسوله الكريم الذي لا يوجد مخلوق في الدنيا ذكر الله عز وجل كذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ومع ذلك قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ارغب إليه بالذكر والثناء والشكر على ما أسده عليك من نعم ظاهرة والباطنة. التاسع أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل الذكر هم المنتفعون بالآيات، والمقصود بالآيات الآيات المقروءة التي في القرآن والآيات المشهودة التي نصبها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الدالة على قدرته وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى، ووصفه بأن أول الألباب دون غيره. قال الله عز وجل في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء أولي الألباب؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الوجه العاشر وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا علمته كانت كالجسد بلا روح، فكل عمل صالح إلا وفيه ذكر الله، فلا صلاة بدون ذكر. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكر. وكذلك الصوم والحج والمناسك وسائر العبادات، حتى الجهاد، حتى والمسلم في ساعة الوغى والجهاد عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، في مثل هذا الموطن أمر الله عز وجل بذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه عباد الله هي الأمم العشر التي ورد فيها الذكر في القرآن الكريم، وهي كما سمعتم ولعلكم اتفعتم دالة على فضيلة ذكر الله عز وجل وأهميته في حياة المسلم، فهو الوسط وهو البداية وهو النهاية، ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. أسأل الله تعالى الكريم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا، وأن نطيب ألسنتنا بالذكر، وأن نطيب ألسنتنا بالذكر، وأن يعمر أوقاتنا به، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة في ذي المهلة قبل العقلة، وأن لا يجعلنا رهن الغفلة وأسرها، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والشكر له حق شكره. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. أعان عباده على حسن عبادته وذكره، وأمرهم بالقيام بما أوجبه عليهم من الأعمال والطاعات لإقامة ذكره وشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بوأ للذاكرين عنده منازل الذخر والفخر. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من قام بحق ربه في سره وجهره، وذكر الله سبحانه وتعالى حق ذكره وشكره حق شكره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الدهر. عباد الله، لقد تواردت الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على فضيلة الذكر وأفضليته على سائر الأعمال والأقوال. يكفيه شرفا وفخرا أن الأعمال لا تقوم ولا تكمل إلا به، وهو وحده الذي يقوم بنفسه، غير مقيد لا بحال ولا بوقت ولا بزمن. إذ الذكر هو الأسبق في الأعمال كلها، وأهله هم أهل السبق. جاء في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جندان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيروا هذا جبل جندان. سبق المفردون، قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقهم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله، رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وهذا من شرف الذكر وعلو مقامه عند الله سبحانه وتعالى، أن الذاكر لله عز وجل يباهي به الله عز وجل ملائكة الرحمن الذين هم أشرف الخليقة. فقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه كان في المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ ما السبب الذي جعلكم تجتمعون وتجلسون في المسجد؟ فقال: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قال: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. لم يجلسوا لا للتجارة ولا لذكر الناس في السوء ولا بالاشتغال في عيوب الناس، قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني إلا ذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وقد جاء في صحيح مسلم الذي في فضل من جلس وقعد يذكر الله عز وجل في المسجد، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وجاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. ومن حديث عبد الله بن مسر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرني بأمر أتشبث به أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ومن الأحاديث التي ذكرها العلماء في فضل الذكر حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. في رواية لمسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كالحي والميت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وجعل بيت الغافل بمنزلة بيت الميت ألا وهو القبر. والأحاديث في فضل الذكر وبيان أهميته وحاجة المسلم إليه والحث والحظ عليه والإكثار منه لا يمكن إحصاء وعد ما جاء من الأحاديث والآثار في بيان ذلك، ولعلي فيما ذكرته تحصل العبرة والعبرة. وقد ذكر شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله نحو 100 فائدة يحصل عليها المرء من جراء ذكره لله عز وجل في كتابه البافع المعروف الذي أنصح كل الناس أن يقرأوه لعجوبته ولسهولته ولما فيه من المنافع، ألا وهو كتاب الوابل الصيب والرافع للكلم الطيب. فهذا كتاب عظيم لا شك أنه يجد من أسرار الذكر ومن عظيم نفعه وطيب ثمرته ما يشرح الصبر وينعم القلب ويفرح النفس ويبلغ المقصود ويحقق الأمل المجهول. ومن تأمل اليوم عباد الله في أحوال هذه الأمة المرحومة يجد أن الفشل والإخفاء إنما نالها من هذا الباب، باب الذكر الذي إذا أوصده الإنسان فقد أوصد أبواب الخير في وجهه. ومن الذكر وللذكر أقول أن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي ولا ترتفع حتى يغسل لعابها وأنصارها والمنتبون إليها ذنوبا بالدموع. والتوفيق في الأعمال يسقى بدموع الذكر والإنابة إلى الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهكذا تاريخ الإسلام لم يعرف رجاله إلا كذلك. ولا تشرب أدوار هذه الدعوة المباركة فتبدل ظلمات الشر والفساد ما لم تلهج ألسنتنا بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ولكننا عباد الله للأسف الشديد أرخصنا الأوقات والأعمار الغالية بالغفلة والنسيان والإهمال، فثقل المغرب فثقل المغرب، ولم يجعل الله لنا من أمرنا يسرا ومن مأزقنا مخرجا. فنسأل الله اللطيف الرحيم أن يرحم بنا وأن يرحمنا، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.